تقول النصح والإرشاد من شخص إلى شخص يقابله عادة عناد من الجهة الثانية، تقول هل أستمر في هذا النصح والإرشاد؟ أي نعم، لكن لا تكرر كثيرا. لا تكرر.